بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو استعراض أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان وما بعدها من مسائل. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله، و قال عن مسألة الاستثناء في الإيمان، أولا يعرفه، قال: وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه وهذا طرف، ومنهم من يحرمه وهذا طرف آخر، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح، يجوز باعتبار ويمنع باعتبار آخر. قال: أما من يوجبه، أي نعم، لعل الشيخ حسام يعرض لنا أقوال العلماء في هذه المسألة. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، وليس هذا هنا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من ولا كان يعلل بهذا ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. نعم، يعني الخطأ في هذا الكلام، في كلام من يوجبه يعني خطأ في مأخذهم، يقولون يعني إن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، وهذا صحيح، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وهذا صحيح، باعتبار إنما الأعمال بالخواتيم. قال: وما سبق في علم الله أن يكون عليه، طبعا هذا صحيح، وما قبل ذلك لا عبرة به. هنا بدأ الخطأ، وما قبل ذلك لا عبرة به، هنا بدأ الخطأ، لأن نعم قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان. هذا الخطأ، لأنه قد يكون مؤمنا ويكفر بعد إيمانه، مريب هذا، لأنه قد يكون مؤمنا ويكفر بعد إيمانه كما حصل من المرتد، سمي مرتدا، أين سمي مرتدا لأنه كفر بعد إيمانه، فثبت له إيمان لكنه كفر بعد إيمانه، فما نقول إن هذا لا إيمان له، لا يعتبر إيمانه؟ هنا بدأ الخطأ. أين قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، هذا خطأ، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، وهذا القياس مع الفارق، لأن الإيمان يستصحب العمر كله، ثم قد يكون مؤمنا في فترة وقد يكفر، ويعتبر الكفر محبط لما سبق، لكن لا يقال إنه ما آمن، يقال آمن ثم كفر. أين يقال آمن ثم كفر؟ أين؟ والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، هذا أيضا قياس مع الفارق، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم من أهل الكلام، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا، وهذا خطأ، يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، الله ما يحبه وهو في حال الكفر، الله لا يحبه في حال الكفر، هم يقولون لا يحبه في حال الكفر لأنه يعلم أنه سيموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، هذا ما هو صحيح، الذين كانوا كفارا ما كان الله يحبهم، لكن لما أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم الله لذلك، لهذا الاعتبار. قال: وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. إذا ما هي الفائدة؟ إبليس كان يعني من الجن من الملائكة، لكن لما كفر أبغضه الله، ما أبغضه الله قبل أن يكفر، قبل أن يتكبر. قال: وليس هذا قول السلف، هذا الصحيح، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم إلا إذا اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحبهم قبل أن يتبعوا الرسول لأن سيموتون على الإيمان. أي نعم، هذا شرح الدليل. نعم، ثم صار هذا القول، ثم صار إلى هذا القول طائفة غلو، طائفة يعني الاستثناء، الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان غلوا، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، أي يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك. أي نعم، هذا غلو، يقول: صليت إن شاء الله، ويعرف أنه صلى وما يعني يجب عليه غير ما فعل، يقول: صليت إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، أكلت خلاص ببطنك يعني ما يحتاج استثناء، الله المستعان. وهذا غلو. اي نعم. يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني يعني القبول، أي يعني القبول ربما نعم يريد يعني القبول إن قبلت، صليت إن قبلت أي، لكن نعم. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء. نعم. فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم أيها شكاك، نعم. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون يعني نعم الثوب ما في شك، تقول ثوب هذا ثوب إن شاء الله، هذا عقله في خبل شكاك. أي نعم. ها أي نعم. ويقول هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه كيف تستثني، يقولون نعم ما في شك، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، هذه مسألة أخرى. أي نعم. هذه في قدرة الله عز وجل، ليس الكلام في قدرة الله، قدرة الله على الله على كل شيء قدير، لكن الكلام في هذا الذي لا شك فيه. أي نعم. ما ثوب إن شاء الله يعني حبل إن شاء، يعني هذا خلل في العقل. أي نعم. المأخذ الثاني، قال المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. أي نعم. وترك ما نهى عنه ما نهاه وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. أين؟ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. أين؟ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فيقول فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم لأنه علم أن بعضهم يموت، أو لأنه نعم علم أن بعضهم يموت. الله سبحانه وتعالى هو الذي استثنى، لأنه علم أن بعضهم يموت. طبعا تعليل فيه نظر، نعم، وفي كلا الجوابين نظر، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. يعني أصبحت إن شاء الله يعني على الصحيح تجي على ضربين، إن شاء الله للتحقيق أو إن شاء الله للتعليق، فإن شاء الله للتعليق غير إن شاء الله للتحقيق. إن شاء الله للتحقيق إذا كان عازم، أي نعم، فهو يقول إن شاء الله تحقيقا أنا عازم، لكن إذا كان يعلق على مشيئة الله هذا شيء آخر، فإن شاء الله تأتي للتعليق وتأتي للتحقيق. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل التتار دمشق وصار يشجع المسلمين ويبث فيهم روح العزيمة وروح الشجاعة لقتال الكفار، وقال يعني ستنصرون، فقال له شخص قل إن شاء الله، قال ستنصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي نعم، فنصرهم الله عز وجل تحقيقا، يعني فرق بين التحقيق والتعليق، أي نعم، لأنه طبعا ما في تعليق إذا كان الله وعد المؤمنين بالنصر، هذا حق لا تعليق فيه، أي نعم، فهذا ما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أي نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا تحقيق، أي نعم، المؤمن الله حق على نفسه أنه منصور، نعم، نعم، نعم. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، لا يجزم بحصول مراده، نعم. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وأخبرنا عن مستقبل، إذا نحن أخبرنا عن مستقبل كيف نستثني، نعم، أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، أي نعم، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، أي نعم، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، أي نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد قاله فأثبت قرآنا، لأن الزمخشري لا يرى أن، يعني في اعتزاله لا يرى أن هذا القرآن كلام الله، أي نعم، بل هو يعني كلام البشر أو حكاية، يعني حكاه جبريل أو عبارة عبر به جبريل عما في اللوح المحفوظ، أي نعم. الزمخشري طبعا من اعتزاله قال هذا القول، وأما من يجوز الاستثناء وتركه، وهما أن يكون الملك قد قال فأثبت قرآنا، هذا القول الأول، أو أن الرسول قاله، لأنهم طائفة الزمخشريون يقولون هذا القرآن عبارة أو حكاية، والعبارة أو الحكاية إما أن يكون تولاها جبريل عبر أو حكى، أو يكون تولاها محمد عليه الصلاة والسلام عبر أو حكى، وفي هذا أنهم يقولون القرآن مخلوق، الزمخشري والمعتزلة وكذا يقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق، ويعني سمى كلام الله مجاز أو أي نعم أو على ما يعتقدونه، ولهذا يبطلون أن يكون الله متصفا بالكلام، وينكرون أن يكون القرآن كلام الله، وهذا باطل، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه من الله بدأ وإليه يعود، أي نعم، وهو كلام الله كيفما توجه سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في القلوب في الفؤاد، أي نعم، أو كتب في المصاحف، فهو كلام لا يخرج عن كونه كلام الله. إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإن حفظ في الأفئدة فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإن سمع فهو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكون المشرك سمع كلام الله لا يخرجه عن كونه كلام الله، وهكذا كيفما تصرف فهو كلام الله. ولكن ينبغي أن نفرق بين المداد والرق، أي نعم، فنقول الكلام كلام الباري، والمداد والرق مخلوقان. الكلام كلام الباري في المصحف، والمداد والرق يعني الورق هذه مخلوقة، إنما الكلام كلام الله عز وجل. فلا يقال يعني لا يقال هذا كلام الله مداده، أي نعم، ورقه كله كلام الله، أي نعم، ولكن يقال المداد والرق مخلوقة ليست كلام الله. أما ما كتب به فهو كلام الله، كما أن القارئ يقرأ كلام الله والقارئ وصوته مخلوقان، وما قرأه كلام الله. أين كلام كلام الباري، نعم، والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. قال: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم هذا هو الصواب، من يجوز الاستثناء وتركه، يجوز الاستثناء في حالة ويجوز تركه في حالة أخرى، فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، يعني نعم في الاستثناء يشك في إيمانه فهو ممنوع لا يجوز، وهذا مما لا خلاف فيه. ما الذي يشك في إيمانه غير مؤمن، أي نعم، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، أي نعم. وإن أراد فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، هذا الإيمان المطلق الكامل، يعني يقول إن شاء الله لأنه لا يضمن لنفسه الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان فلا يشك فيه، إن شك في أصل الإيمان خرج من الإسلام، أي نعم، فأصل الإيمان لا يشك فيه. لكن إذا أراد بالاستثناء أنه يعني لا يبلغ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، أي نعم، ويستثني بهذا الاعتبار فهذا جائز، أي نعم، ما أحد يزكي نفسه. نعم. قال: وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، فالاستثناء حينئذ جائز، يعني إذا كان باعتبار يستثني أنه لا يزكي نفسه، لا يستثني من أن يكون مؤمنا الإيمان الكامل، فهذا جائز. نعم، ما فيه أحد يعني يصل إلى حد الإيمان الكامل، أي نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. يستثني يقول أنا ما أدري وش الخاتمة، ما أدري، ما أعرف العاقبة، أنا قصدي أني ما أعرف العاقبة والعبرة بالخواتيم، يقال هذا جائز. أين وأنا مؤمن إن شاء الله، ليش تقول إن شاء الله؟ قال لي أني لا أعلم الخاتمة، يجوز. أين وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شاكا في لا شكا في إيمانه. إيه هو يعلق الأمر بمشيئة الله. أي نعم، ومشيئة الله سر عنده لا يطلع عليه هو، فيعلقه بمشيئة الله عز وجل ولا وليس شكا في إيمانه. أي نعم، وهذا القول في القوة كما ترى. أي نعم، هذا جائز. نعم، وهذا هو الذي عليه يعني الموفقون للصواب من السلف الصالح. نعم، قوله وجميع ما صح عن رسول، قوله الضمير يعود على الإمام الطحاوي في المتن. هنا عجئنا في حجية الخبر، حجية خبر الآحاد. أي نعم، فهذه مسألة جديدة. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو خبر آحاد، جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من الآحاد فهو حق. أكثر صحيح البخاري صحيح مسلم كلها أخبار آحاد، فلو قلنا بأن أخبار الآحاد ولو صحت سندا يعني لا يعمل بها أبطلنا صحيح البخاري ومسلم، أبطلنا يعني غالب الشريعة. نعم، وجميع ما صح، قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. يعني يقولون المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، القرآن متواتر لكنه ظني الدلالة، اعزلوا القرآن على الاستدلال. أي نعم، والسنة أخبار الآحاد ظنية الثبوت أيضا يعني الدلالة من باب أولى، ظنية الثبوت. نعم، ظنية الثبوت، وظنية الثبوت ليس له دلالة، فعزلوا السنة والقرآن بهذا الأصل الفاسد. أي نعم، يقسمون الأخبار قسمة متواتر وآحاد. المتواتر قالوا ثابت قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، إذن وش الفائدة؟ يعني يحتمل ويحتمل ظني الدلالة، لما يكون في بعض آياته يعني احتمال لأحد المعنيين ثلاثة قروء، هل يفسر القرء بالحيض أو يفسر بالطهر؟ قالوا خلاص كله، إذن القرآن كله ظنية الدلالة، ما نستدل بالقرآن، وش تستدلون به؟ بالعقل بالمنطق. سبحان الله، كيف ظلوا يعني يتركون كلام الله ويرجعون إلى زبالة أذهانهم وعقولهم الملتاثة. نعم، الله المستعان. وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا أي نعم، والآحاد لا تفيد العلم. ليش يقولوا القرآن صح دل يعني ثبت يعني أثبت الصفات، أثبت الصفات ثبوتا قطعيا، لكن دلالة ألفاظه على الصفات ظنية، إذن لا تثبت. قالوا يعني ركبوا هذه الموجة فنفوا الصفات، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. أي الآحاد، الآحاد لا تفيد العلم، لأنها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، لا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته، حط خرسانة بين القلوب وبين معرفة الرب سبحانه وتعالى، لأن من سد على نفسه باب الوحي انغلق على قلبه معرفة الله. الوحي بقسميه الكتاب والسنة، إذا جعل بين قلبه وبينها حجابا عمي وظل، أما إذا فتح الله له بابا بالوحي بقسميه فإنه قد عرف وسلك المسلك السليم. نعم. قال: فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. يعني كل اللي من جهة الرسول ما يفيد علم. أي نعم. وش اللي يفيد علم؟ قضايا وهمية، مقدمات خيالية، منطق اليونان، زبالة الأذهان، هذه التي تفيد العلم عنده. الله المستعان. نعم. وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهم يعرفون المنطق، منطق اليونان، يقولون آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا خطأ. نفس التعريف يعني الذي يعصم مراعاته الذهن ويعصم الإنسان عن الوقوع في الخطأ اتباع الوحي بقسمين، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو منطق اليونان، آلة قانونية يعني مقدمات منطقية وهكذا. اي نعم. مثل بعض المقدمات، الكليات الموجبة والكليات السالبة والجزئيات الموجبة والجزئيات السالبة إلى آخر يعني المتاهات. نعم. ومن العجيب قال: ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص. نعم. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء، قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. لا، هم بدأوا في الأول أنهم صاروا يزنون النصوص بها، فإن وافقت النصوص هذه المقدمات حكموا بصحة النصوص، وإن خالفت حكموا ببطلان النصوص. مثل قولهم أو مثل يعني قضية وقليل من عبادي الشكور، هذا نص، وقليل من عبادي الشكور، هذا نص في يعني ميزان المنطق، تسمى قضية جزئية سالبة. قليل. وقليل من عبادي الشكور، جزئية أو جزئية، هي جزئية. أي نعم، جزئية سالبة. كيف نعرف أنها صحيحة؟ شوف كيف، يعني ما هو بسادكم أنه كلام الله ولا يوزن، قالوا نزنها بمقابلها، مقابلها قضية كلية سالبة، لا أحد من عبادي شكور. إذا فكرنا في النقيض لا أحد من عبادي شكور وجدناه كاذبا، فكذبه دل على صدق مناقضه. إذن وقليل من عبادي الشكور صادقة. يا سلام، من تمصدق حتى تازم بمنطق اليونان؟ بل تطور بهم الأمر مثل ما قال الشارح أنهم قدموها على نصوص الوحي. يعني إذا قالوا إن القرآن حادث محدث تنزيله وكل حادث مخلوق، امسح الوسط القرآن مخلوق، قدموا هذه القضية، نتيجة هذه القضية على قول الله عز وجل وعلى أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين سجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. شوف كيف يعني الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا لما يهتدي بالوحي لا يهتدي. نعم. قال ومن العجب أنهم ومن العجب ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤدية بالفطرة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. أي نعم، الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل. أول الأدلة الفطرة، وهو أقل من دلالة العقل، تشترك فيه جميع المخلوقات. دليل الفطرة يعني البهيمة وغيرها بفطرتها تهتدي إلى ما ينفعها من الأكل وما يضرها، فتأكل ما ينفعها وتترك يعني النباتات السامة وما يضرها بفطرتها، فهذه دلالة الفطرة. أي نعم. وأما دلالة العقل فإنما يختص بها العقلاء، وهي أرفع من دلالة الفطرة، هي الفهم. لكن دلالة العقل لا تكفي في السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، بسبب ما تروجه الشياطين. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فربنا عز وجل أمد عباده يعني أمام هذا الغزو الشيطاني بالوحي. الوحي دليل، من اتبع الوحي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة، فهو أعظم الأدلة. فنحن يعني نزن العقل بالوحي، فما وافق الوحي فهو عقل صريح، وما خالف الوحي فهو عقل فاسد، عقل ليس صريحا ليس خالصا. وهكذا الفطرة إذا وافقت العقل ووافقت الوحي فهي فطرة سليمة، إذا خالفت فهي فطرة منحرفة، وهكذا. أما الفطرة السليمة فهي موافقة للعقل، موافقة للوحي، موافقة للدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. مؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، قضايا العقول الصحيحة. يعني ما نعزل، ما نقول ألغي عقلك واتبعني، لا، ولكن نقول العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. هناك عقل صريح وعقل ملتاث. العقل الملتاث هو الذي نبطله، أما العقل الصريح فهو الذي نقبله. ومن علامة أنه صريح لا يخالف النقل الصحيح، لا يخالف الوحي. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. أي نعم، كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا عظيما في هذا، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو بهذا العنوان. أي نعم، بهذا المعنى. نعم، صلى الله عليه. قال ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. لأن نصوص الوحي ما تعزل العقل ولكنها تنميه تنبهه. أي نعم، توقظه من غفلته. أي نعم، الوحي ما يعزل العقل ولا يلغيه، يعني ما يلغي العقل ولكنه ينبهه. أي نعم، لكنه ينبهه. ولهذا قالوا الرسل جاءت يعني بمحارات العقول لا بمحالاتها. فالنص يعني الرسول أو الوحي لا يأتي بشيء يحيله العقل، يستحيل في العقل، لكن يحتار به العقل لأن العقل ما يبلغ ما تبلغه النصوص. أي نعم، مثل ما يحتار الطفل يعني أمام تجارب الكبار، يعني المثل مع الفارق. نعم. قال: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. وهذا المشكل، تعصب يتعصب لبدعته فيطوع النصوص كلها لتخدم بدعته، الهوى. نعم. وما ظنه معقولا، وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم، إنه محكم وقبله واحتج به. وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده، وسمى رده تفويضا أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا. ولهذا صاحب الجوهر يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكلامه هذا غلط، نصوص الوحي ما فيها ما يوهم التشبيه، إنما يأتي وهم التشبيه من المتلقي. المتلقي هو الذي يتوهم، يعني إذا سمع النص الصحيح والحق توهم غير ما يدل عليه. أي نعم. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. نعم. وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله. سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ سبحان الله. أي نعم، يعني الشافعي رحمه الله يقول قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يقول ما تقوله أنت، يعني يبيه يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنكر الشافعي عليه وشدد وقال: يعني سبحان الله، تعجبا، تراني في كنيسة، يعني أنا نصراني، أو تراني في بيعة، يعني هل هو يهودي أو وثني، أي على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ أي نعم، الله المستعان. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. نعم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، مثل صحيح البخاري ومسلم، فيه من أخبار الأحاد. نعم، تلقته الأمة بالقبول والعمل به، أو ما صح من الحديث في غير البخاري ومسلم. نعم، كل ما صح من الحديث فالأمة يعني، ويقصد بالأمة أمة الإجابة الكاملة الذين هم أهل السنة. أي نعم، تلقوه بالقبول عملا به وتصديقا له. يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. نعم. وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة، يعني ولو لم يكن متواترا في أسانيده، لكن تلقي الأمة له بالقبول عملا به وتصديقا له أفاده التواتر. أين؟ يعني ما تصديق الأمة بالبخاري ومسلم وصحيح هذا متواتر. نعم. يفيده قوة المتواتر. نعم. قال ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. كلها آحاد هذه لكن مقبولة. نعم. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء مسجد قباء. وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. هذا واحد، ما قالوا لا حتى يصير اثنين أو ثلاثة، وهم في الصلاة استداروا، بعضها صلوها إلى بيت المقدس وبعضها صلوها إلى الكعبة، هو جاء يخبرهم واحد فعملوا بخبر الواحد في نفس الصلاة. اي نعم قبلوه، فهذا يدل على حجية خبر الواحد. نعم. إذا كان عدلا غير متهم. نعم. صلى الله عليك. ها؟ مسجد القبلتين إذا هذا مسجد القبلتين. القبلتين نعم، أو في مسجد قباء. نعم. وفي مسجد قباء يقول هذا إذا مسمى فقط. ها؟ قبلتين مسمى. أي سمي مسجد القبلتين لأنه أيضا حدثت عندهم هذه الحادثة. أي نعم حدثت عندهم هذه، ولعل الراجح أن الذين استداروا في الصلاة واحدة هم في مسجد القبلتين. أي نعم. ها كيف يا أخ لو نقرأ الحاشية؟ الله أعلم. طيب اقرأ الحاشية رقم 5 علشان يزيد إيضاح. أي نعم. أخرجه البخاري ومسلم ومالك والشافعي في الرسالة. أي. وأحمد. أي. والنسائي والدارمي والبغوي والبيهقي كلهم من حديث ابن عمر قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء. أي لاحظ الصبح. نعم. إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أي نعم هذا أي نعم كله يعني شوف البخاري كله في مسجد ينصون على مسجد قباء. أي نعم لعله الذي جاء المسجد القبلتين في وقت آخر إما في وقت العصر أو نحو ذلك. أي نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا. اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا يعني افراد فرد واحد او آحاد كله، لان اخبار الآحاد هم يعني واحد او اثنين او ثلاثة، فيقال لخبر الواحد غريب ويقال لخبر الاثنين عزيز ويقال لخبر الثلاثة مشهور، وكلها أخبار آحاد. أي نعم. ويرسل نعم ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. أين؟ ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. نعم سبحان الله، ما أحد كذب أبدا إلا ويفضحه الله. أي نعم، واستعرضوا التاريخ، نعم تجدون الأمر كذلك. وبين حاله للناس، قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، يعني خاصة. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. الناس يلقى في روعهم أن فلان كذاب، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث. أي نعم. والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان. قال اليزك طلائع الجيش والكلمة فارسية، يزك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. نعم، مثل أحمد بن حنبل ونعم والأئمة، أئمة الجرح والتعديل، يحيى بن معين ونعم وغيرهم. قال: فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. نعم. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور. نعم، أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا شخصه أو لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا أنفاسه الحديث صحيحة. أي نعم، فأهل الحديث أهل النبي، فإن كما يقول الصاغاني في جزء أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، اللهم صل وسلم عليه. نعم، يعني فأهل الحديث هم أخبر، يعني هم أهل العلم، يعني لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور. نعم، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم. نعم. وعند الأطباء من كلام بقراط، هذا في وقته، وجالينوس، نعم، وجالينوس ما ليس عند غيرهم. وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. ما تسأل البقال عن عن أمر العطر أو العطار عن البز، يعني كل تسأله في اختصاصه. نعم. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أن يقتضي إثباته أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يؤخذ بذلك عوضا وأن يأخذ فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. يعني فالسنة تشرع ابتداء ما ليس في القرآن، والنوع الثاني أنها تبين نعم ما أجمل في القرآن وتفصله. نعم. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. أي نعم. كل الذين يبصرون يعني في أصل الإبصار سواء، لكن بعضهم يعني أقوى بصرا من البعض الآخر. نعم. وكذلك البصيرة. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر. نقف على يقول السلام عليكم ونحن نرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أشهر الحج أربعة، هذا غلط، ثلاثة متوالية ويحج الناس، وليكن شو حتى الكتابة تدل على الغلط، ولكن رجب بعيد ولم يحج الناس فيه، كيف يسمى شهر الحج؟ الأشهر الحرم صحيح، ما هي بالحج، الأشهر الحرم أربعة، ثلاث متواليات، شوال وذو الحجة والمحرم، شهر المحرم، هذه الأشهر الحرم، طبعا هي تقع في وقت الحج، شهر للقادم وشهر للحج وشهر للعائد، وذلك أن الحجاج يتعرضون لاستباحة، يعني للاستحلال والاستباحة، فيأتون في الأشهر الحرم حتى يتحصنوا بحرمة الزمان قبل أن يدخلوا في حرمة المكان وحرمة النسك، لأنه حرمات عظيمة يعني كلها مجتمعة، حرمة النسك وحرمة المكان اللي هو مكة وحرمة الزمان اللي هي ثلاثة الأشهر الحرم. أما أشهر الحج فهي أربعة، شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر الحج، سمى أشهر الحج غير الأشهر الحرم. بقي من أشهر الحرم رجب الفرد، رجب من الأشهر الحرم منفرد لكنه مكمل للأشهر الحرم، قيل أنه هنا يكون شهر للعمرة، يعني يمكن المعتمر أن يأتي يعني في شهر رجب ويتحصن بحرمة الزمان. على كل حال أخونا التبس عليه الأشهر الحرم بأشهر الحج، فسمى الأشهر الحرم هي أشهر الحج وليس كذلك، أشهر الحج غير يعني غير الأشهر الحرم. أرجو أنه فهم علي، والله ما أدري طريقة تركيبه السؤال يدل على أنه يعني أوتي من عجمته، الله المستعان، يعني هذا التركيب السؤال يقول السلام عليكم شيخ الكرام، الشهر الحج أربعة، ثلاثة متواليا ويحج الناس، وليكن ما أدري هل يكون وليكن الرجب بعيد ولم يحج الناس فيه، كيف يسمى شهر الحج؟ لقرأت بكتابتي لتعلموا عجمته حتى لا أكون يعني قد بالغت في قولي من عجمته أتي، فالله المستعان. هناك سؤال هناك شيء؟ بسم الله ما شاء الله، نسأل الله التوفيق. نعم نعم، انقضى اي انقضى من صلاة العصر الإمام، اي يصلي الجنازة وبعد يصلي العصر، لأن الجنازة تفوت، لو اشتغل بصلاة العصر فاتته صلاة الجنازة والوقت لا يزال باقي، وهو لن يستفيد شيئا لو قدم العصر، بل يخسر ثواب صلاة الجنازة، إذن يصلي الجنازة وبعدها يصلي صلاة العصر. نعم يا شيخ، هذا ما يجوز، إن كان قاله على سبيل الشك مثل ما يقول بعض العوام ولدي إن صدقت أمه، غلط، يعني يشك في أمه، فهذا قد تستحق عليه يعني حد القذف. أي نعم، ما يجوز أن يشك إن كان على سبيل الشك، أي نعم، ولا يقول إن شاء الله ولدي خلاص انتهى، نسبته ثابتة، لو يعني حصل منه مخالفة وأصدرت المحكمة صك بثبوت نسبته له، ادعوهم لآبائهم. نعم، إذا قال ولدي إن شاء الله إن كان على سبيل الشك فهو حرام، أي نعم، وإن كان عاد على سبيل على معنى آخر، أي نعم، يعني ما لها محل إن شاء الله. ليس لها محل، لا أعرف لها محل. ولدي نعم خلاص انتهى، لا أعرف للاستثناء محل إلا إن كان على سبيل التحقيق كما قررنا قبل قليل، يعني حقا إنه ولدي فهذا صح. أي نعم إن شاء الله. إن كان فقيها وقلنا يا أخي هذا شك ما يجوز، قال لا أنا قلت إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يقول خلاص غلبتنا يا فقيه. أي نعم. ها أي يعني حددها العلماء بما يزيد على 85 كيلو. ها ما يزيد إذا يعني نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام، أربعة أيام فأكثر فهو مقيم. إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فهو مقيم، من أول ما ينزل ما دام نيته يقيم أكثر من أربعة أيام فهو مقيم، لا يقصر ولا يجمع ولا أي نعم. لكن إذا كان يعني ثلاثة أيام وأقل من أربعة أيام فلا يزال مسافر، أو أمر آخر ما يدري متى تنقضي حاجته، جاء إلى بلد لمعاملة ما يدري متى تنقضي هذه المعاملة، يأتي للمكتب اليوم يقولون له بكرة، يجي بكرة يقولون له بكرة، ربما يأخذ شهر أو أكثر، فهو لا يزال مسافر. يعني نعم إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته. ها ما دام ما يدري متى تنقض، عارف خمسة أيام لا ما يقصر، قلنا أربعة أيام كيف عاد تقول لي خمسة أيام؟ أي نعم نعم. ها هذا بزيارة البقيع نعم، يذهب إلى قبور أهل البقيع ويسلم عليه، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. أي نعم، ولا يطيل ولا يغلو، من عرف قبره يسلم عليه بعينه، ومن لم يعرف يسلم عليهم جميعا ويقول الدعاء الوارد. أي نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أي نعم أنتم السابقون ونحن في الأثر، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، حتى لو من خارج المقبرة ما في بأس أن يدعو، لكن الزيارة ما تحققت حتى ترى القبور. أي الدعاء شيء والزيارة شيء آخر. نعم وانت في نيتك اي انت في نيتك ان كان في نيتك تصدق فلا تحنث، وان كان في نيتك انك تمشيهم لا لا تكذب، ان كان في نيتك انك تمشيهم ها تسحب عليهم ما يصير. نعم لانك انت ما قلته تريد ان تكذب عليهم. اي فاذا انت ان شاء الله ما تحنث ولو ما حققت. اي قل لهم ان شاء الله ما ها بين انك يعني اذا قلت ان شاء الله عارفه انك ما تمسوي، لا ولهذا بعضهم يقول لا تقول ان شاء الله اي لانك عودتهم، اذا قلت ان شاء الله يلا يعني تسحب عليهم. على كل حال يعني الإنسان بحسب نية إن شاء الله. إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نحن كلنا بحاجة للدعاء. نعم نعم. لا من سافر طلب العلم ويريد أن يقيم أكثر من أربعة أيام لا أخي لا تصور، استأذنتني الله يجزاك خير. من سافر لطلب العلم ويعني يمكث أكثر من أربعة أيام فلا يقصر ولا يجمع، ليس مسافرا، يعني خلاف الفتوى، في فتوى أنه طالب العلم في يعني في البلدان الأوروبية أنه مسافر ما زال طالبا ولو استمر سنوات، هذه فتوى مرجوحة ليست صحيحة. أي نعم نعم يا أخوانا في شيء ولا ما هو بعد ما نقوم. نعم.